نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لأنها لا تتكافأ، والقسمة بغير تعديل بيع. ولا يجوز بيع دين بدين وعنه يجوز، لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الأعيان. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز قسمة الدين في الذمم، هذا في المضاربة وفي الشركة وفي كل مال مشترك بين اثنين صار في ذمم الرجال، فهل يجوز قسمته أو لا؟ إذا قلنا مثلا لاثنين 1000 ريال شراكة، 300 ريال عند محمد، 300 ريال عند علي، 200 ريال عند زيد، 200 ريال عند بكر، هذه 1000. يقال مثلا فيما بينهم: هل يصح أن يقول لك الذي عند زيد وعند محمد ولي اللي عند الاثنين الآخرين؟ هم شراكة في هذا 1000، وهذا 1000 في الذمم، هل يصح أن يتقاسمه الشريكان أو رب المال والمضارب يكون مثلا صفوا المضاربة أو صفوا الشركة وبقي مبلغ في ذمم الرجال، فيقول أحدهما للآخر: لي اللي عند زيد ولك الذي عند محمد، هل يصح هذا أو لا؟ قال: لا يصح. لما يرحمك الله تقول لا يصح؟ قال: نعم، لأن الذمم لا تتكافأ، ليست متساوية. محمد قد يرسل لك المبلغ بدون أن تبحث عنه، يعلم أن المبلغ حل مثلا فيضعه في ظرف أو في وعاء ويرسله إليك، والآخر قد تتردد عليه 6 أشهر ما يعطيك، على ما يقولون ما يعطي الحق طالبه، يعني يماطل، فلا تصح قسمة الدين بهذه الحال لأجل هذا السبب، وإنما يكون شركا فيه. إذا سلم محمد ما في ذمته 300 ريال اقتسماها، هذا أخذ نصيبه وهذا أخذ نصيبه، وإذا سلم زيد ما في ذمته 200 ريال كل واحد من الشريكين أو المضارب ورب المال أخذ نصيبه، لأن الذمم لا تتكافأ، ولا يجوز بيع الدين بالدين، لأن هذه أصلها ديون عليهم وتبايعاها الشريكان، لك عند هذا ولي عند هذا، والقسمة بغير تعديل بيع، لأن القسمة إذا كان قسمة في شيء متساوي مثلا 1000 ريال لك 500 ريال وله 500 ريال، هذه ما تعتبر بيع، لكن إذا كانت قسمة أموال عند أناس هذا يسلم بعد شهر وهذا يسلم بعد سنة، هذا يعتبر تبايع فيما بين الطرفين، وبيع الدين بالدين لا يجوز، ولأن الذمم لا تتكافأ وهذا معقول لأنهم ليسوا سواء. قد يعرف المضارب مثلا أصحابه، يعرف أن هذا يسلم بسرعة فيقول لي ما عند محمد، وهو يعرف أن بكر مثلا يماطل فيقول ولك الذي عند بكر ولي اللي عند فلان ولك الذي عند فلان، لأنه يعرفهم، فيستلم أحدهم نصيبه خلال يومين أو ثلاثة، والآخر قد لا يستلم إطلاقا أو استلم بعد مدة، فعلى هذا يكون شركاء فيما في الذمة. وتقدم لنا أن على المضارب إذا صفوا المضاربة أن على المضارب أن يستجلب ويأخذ ويستحصل ما في الذمم، وكلما استحصل مبلغ مثلا إذا كان من الربح أعطى صاحبه نصيبه وأخذ نصيبه، وهكذا فيقتسم 100 ويقتسم 50 ويقتسم 1000 حينما يستلمانه. نعم. وعنه يجوز لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الأعيان. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يجوز لأن الاختلاف لا يمنع القسمة، لأن المسألة ليست مسألة بيع من كل وجه وإنما هي قسمة، واختلاف الأعيان لا يمنع القسمة. إذا كان بين اثنين مثلا 5 شياه، 3 شياه جيدة وشاتان وسط مثلا، من حقهم أن يتفقوا على أن يعطوا واحد 3 شياه وواحد يأخذ شاتين، لأن الشاتين هاتين قد تعادل 3 وزيادة، فيتصح القسمة مع اختلاف الأعيان وعدم التساوي. فقالوا كذلك يصح قسمة ما في الذمم لأن الاختلاف هذا غير معلوم، فقد يكون الطرفان سواء في التسليم أو سواء في المماطلة، فالمسألة فيها روايتان، إحداهما لا تجوز قسمة الدين لأن الذمم لا تتكافأ، والأخرى يجوز قياسا على أن القسمة قد لا تتفق سواء من حيث النوعية، فهذا يأخذ 3 شياه متوسطة وهذا يأخذ شاتين جيدة، وربما تكون الشاتان أغلى من 3 الشياه. وعنه يجوز لأن الاختلاف لا يمنع القسمة، اختلاف الأعيان ما يمنع القسمة قياسا على اختلاف الأعيان. نعم. ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحدة لأن معناها إفراز الحق ولا يتصور في ذمة واحدة. ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحدة، إذا كان الدين في ذمة واحدة عند زيد 1000 ريال مثلا، ما يقتسمه الشريكان أو المضارب ورب المال لا يقتسمانه، وإنما كلما أخذ مبلغ منه اقتسماه، فهو في ذمة واحدة، قد يسلم واحد ويمنع الآخر، قد يسلم واحد لأنه يتابعه ويمنع الآخر لأنه غافل وتاركه، فمثل هذا ما يصح، وإنما يلزم أن يشترك في كل ما يقبض. نعم. فصل. إذا كان لاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد فقبض أحدهما منه شيئا فهو بينهما، إذ لا يجوز أن يكون المقبوض نصيب من قبضه لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحدة ولشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك، وله مطالبة الغريم لأنه لم يبرأ من حقه بتسليمه إلى غيره بغير إذنه. ومن أيهما أخذ لم يرجع على الآخر لأن حقه ثبت في أحد المحلين. فإذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر. نعم، هذا الفصل متفرع عن الأول وعن آخر مسألة فيه. إذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد، سبب واحد، إما عين مشتركة بينهما باعا عليه، أو ميراث دين عليه لأبيهما فورثاه الاثنان، أو نحو ذلك، فقبض أحدهما شيئا من الدين، فهل يختص به أم يكون له ولشريكه؟ تصورها بالمثال: اثنان لهما على رجل 1000 ريال، في ذمة هذا الرجل لهما 1000 ريال مستويان فيه، إما أنه ميراث أو قيمة بضاعة وعين مشتركة أو نحو ذلك، يعني ما هو كل واحد له 500 ريال على حدة، لا، هو مشترك في هذا 1000، فصار أحدهما يتردد على الغريم، الغريم هو المدين هذا الذي عليه 1000 ريال، صباح مساء ليل نهار عقب كل صلاة، فأعطاه 400 ريال من أجل أن يستريح منه لأنه أشغله، والآخر كريم متسامح يقول: أخشى أن صاحبي معسر فأحرجه أو أضيق عليه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فأنا ما أحب أن أضايق أخي المسلم، أنتظر لعل الله أن ييسر له السداد فيأتيني بالمبلغ بدون أن أذهب إليه. فما حكم هذه 400؟ يقول: الذي قبضها أنا قبضت حقي وبقي لي 100 الآن، وأن طالب بحقك، هل يسوق هذا؟ لا، الأول هذا الذي يطالب أخذ 4، والثاني ما أخذ شيء، فالثاني الذي ما أخذ شيئا أدرك الأجر والنية الطيبة واحتساب الإمهال والإنظار، ولن يضيع من حقه شيء، هو يقاسم هذا الرجل 4 فيأخذ 200 وله 200. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: إذا كان لاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد، انتبه، بسبب واحد، أما إذا كان هذا باع عليه شاة وهذا باع عليه بقرة مثلا، أو باع عليه شاة أخرى ولهم عليه 1000 ريال قيمة الشاتين، فهذا له كل واحد له قيمة شاته، لكن إذا كانوا مشتركين في بقرة فباعوها عليه 1000 ريال، أو قطيفة وباعوها عليه 1000 ريال، أو عليه 1000 ريال لأبيهما فورثاه، أو عليه 1000 ريال لأمهما فورثاه، أو عليه لأخيهما 1000 ريال فورثاه، السبب واحد. فقبض أحدهما منه شيئا، يعني ولو لم يقبض حقه كامل أو أكثر من حقه، قبض شيء، مثل ما مثلنا قبض 400 ريال وهو في الأصل له 500، فهو بينهما، إذ لا يجوز أن يكون المقبوض نصيب من قبضه، لأنه قبض من الحق، من الدين الذي في ذمة هذا الرجل، والدين الذي في ذمة هذا الرجل للاثنين، فهما يقتسمانه لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحدة. الدين في ذمة واحدة ما يصير، واحد استلم واحد ما استلم، هذه قسمة الدين في ذمة واحدة فما يقسم إلا بعد القبض. إذا قبض 400 ريال يقتسمانها، إذا قبض 100 ريال يقتسمانها، وهكذا في ذمة واحدة. ولشريك القابض، ذاك المحتسب، شريك القابض يعني من حقه هو بالخيار الآن، لفضله واحتسابه خيرناه، قلنا إن شئت قاسم صاحبك الذي قبض 400 ريال، خذ منه 200 ويبقى له 200، وإن شئت فطالب المدين 400 ريال مثل ما أعطى صاحبك، أنت بالخيار. قال لا، أريد أن أطالب صاحبي الأول، أما المدين هذا فأنا أستحي من إحراجه وإتعابه، فمن حقه أن يرجع إلى صاحبه الأول ويأخذ منه، يقول قبضت 400 ريال نقتسمها. قد يقول له صاحبه أنا قبضت من حقي وإلى الآن ما استكملت حقي، حقي 500 ريال وأنا قبضت 4 وبقي لي 100. أقول له ما قبضت لك ولصاحبك، فأعطه نصف ما قبضت، لأنك إذا أبيت كان من باب قسمة الدين، قسمة الدين في ذمة واحدة، فأنت تقول أنا قبضت ديني وهذا ما قبض دينه، ما يصح. ولشريك القابض، هذا الذي هو عبرنا عنه بأنه المحتسب، مطالبته بنصيبه منه، يعني من هذا المبلغ الذي قبض من 400 ريال يأخذ 200. لذلك وله مطالبة الغريم، له يرجع إلى المدين نفسه ويقول يا أخي أنت أعطيت صاحبي 400 ريال وأنا شريك له، فأعطني 400 ريال مثله والباقي في ذمتك متى ما يسر الله لك، من حق هذا، لأنه يقول أنت قبضت صاحبي 400 ريال، هذه ما أرضى أن يكون حقي معه، أريد حقي يكون عندك، فيلزمه أن يعطيه، فهو يطالب من شاء منهما. وله مطالبة الغريم لأنه لم يبرأ من حقه، ما برئ من حق هذا الرجل المستحي المحتسب، باقي في ذمته، يقول مثل ما أعطيت صاحبي أعطني، بتسليمه إلى غيره بغير إذنه، لأنه يقول مثلا، قد يقول يعتذر المدين، يقول أنا سلمت 400 ريال من حقكما، فأنت ارجع إلى صاحبك وخذ منه 200، يقول لا يا أخي أنا ما وكلته وليس من حقك أن تعطي حقي لغيري، مثل ما أعطيته لو أعطيته 200 واحتفظت لي ب200 صح، لكن الآن تقول لي أعطيته 4 اذهب وخذ من حقي، أنا ما وكلتك ولا أجزت لك أن تعطي حقي غيري، فيعطيه الغريم. وإن رجع إلى صاحبه الأول قال أنت قبضت شيئا مشترك بيني وبينك فأعطني حقي من فمن حقه. ومن أيهما أخذ لم يرجع على الآخر، إذا أخذ من شريكه 200 ما يرجع على المدين الغريم، وإن أخذ من الغريم 400 ريال ما يرجع على شريكه ويقول نتقاسم 4 التي معك الأولى. لأن حقه ثبت في أحد المحلين، ما هو في أحد الذمتين، في أحد المحلين، لأنه قد يكون حقه مع 400 فله منها 200، وقد يكون حقه باقي عند المدين فله عنده 4 مثل ما أعطى صاحبه، لأن حقه ثبت في أحد المحلين، فإذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر. إذا اختار أن يطالب صاحبه فله ذلك، أو اختار أن يطالب الغريم فله ذلك. نعم. وإن هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للغريم، لأنه قدر حقه فما تعدى بالقبض، وإنما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركا. وإن هلك المقبوض، الأول صاحبنا قبض 400 ريال، قبض 400 ريال، ثم إن الشريك هذا يريد حقه من 400 ريال، قال أنا قبضتها فتلفت، هل تتلف على الاثنين؟ لا، قد يكون من زيادة الحرص عليه تلف حقه، وحق الآخر باقي في ذمة الغريم. يقول وإن هلك المقبوض، كلمة هلك يعني تلف، سواء كان حيوان أو كان مال أو نقد أو أي شيء، في يد القابض الذي قبض 400 ريال في مثالنا، تعين حقه في، تعين حق من؟ حق القابض، يقال أنت استلمت حقك، هو يتمنى أن يكون ما قبضه له ولشريكه حتى ما يذهب عليه إلا 200 ريال فقط، فيقال حقك بالأربع هذه الذي قبضتها، يقول لا أنا قبضتها بنية الشراكة على أساس نقتسمها، وبعدين هلكت فقدت مني بدون تعد ولا تفريط، فيذهب علي 200 وعليه 200، نقول لا، تعين حقك فيما قبضت، لأنه مال بيدك تلف فهو لك. وإن هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه، تعين حق، حق من؟ حق القابض، لأنه أقرب مذكور. ولم يضمنه للغريم، ما يضمنه لهذا ولا لهذا، وكل واحد منهم يصح أن يسمى غريم، صاحب الحق يصح أن يقال له غريم، والمدين يقال له غريم، فما يضمن لواحد منهم، يقال أنت قبضت 400 ريال وتلفت في يدك فهي نصيبك، وبقي لك الآن مما عند الرجل 100 واحدة، لأن المبلغ 1000 ريال وأنت قبضت 4 وبقي لك 100، و500 لصاحبك. ولم يضمنه للغريم لأنه قدر حقه، لأن اللي هو قبض على قدر حقه، ليس بأكثر من حقه، بل هو قدر حقه وتلف في يده فهو الضامن له، لأنه قدر حقه فما تعدى في القبض، يعني هذا الذي قبض 400 ريال هل يعتبر متعدي حينما قبض 400 ريال؟ لا، لأنها أقل من حقه، لأنه قال في الأول قبض أحدهما منه شيئا، يعني من الحق، ما قبض الحق كله ولا زاد عليه، لأنه قدر حقه فما تعدى في القبض، وإنما كان لشريكه الدائن مثله، وإنما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركا، ليقول لأخيك وشريكك أن يشارك في 400 ريال لو كانت موجودة، له أن يأخذ منها 200، لكن ما دام تلفت فهي تلفت من ضمانك لأنك قبضت حقك. وإن أبرأ أحدهما الغريم برئ من نصيبه ولم يرجع عليه الآخر بشيء لأنه كتلفه. وإن أبرأ أحدهما الغريم برئ من نصيبه ولم يرجع عليه الآخر بشيء لأنه كتلفه. مثلا الرجل المحتسب هذا الحيي الكريم رأى أن المطالب بألف ريال معسر، وأخوه يلح على المدين وأحرجه وأشغله ولا حصل شيء إلى الآن، فأخبره أنه يلح على الرجل ليسدد الألف لكن ما سدده شيء. ففكر هذا الرجل الكريم قال ما دام إلى هذه المدة ما سدد يظهر أنه معسر وأنا أريد أبرئه. فذهب إلى المدين فقال له عندك لي ولأخي 1000 ريال، حقي من 1500 ريال، أنت في حل منها، والله يعينك على سداد حقي أخي. واضح؟ ما انتهينا إلى الآن. أخوه هذا صاحب 500 الباقية التفت على أخيه وقال تعال يا أخي أنت أبرأت المدين من 500 ريال نصيبك، فإذا كنت أبرأته فكأنك قبضت، فسلمني أنا 250 حقي مما أبرأته، هل له ذلك؟ يعني يتصور هذا يقول نعم أنت أبرأت المدين من 500 ريال والمبرئ كالقابض، فأنت عبارة كأنك قبضت 500 ريال، فأعطني 250 نصيبي مما أبرأته، هل له ذلك؟ لا، يقول لا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن أبرأ أحدهما الغريم، قال لي حقي من هذا المبلغ أنت في حل، برئ من نصيبه كله، برئ من نصيب هذا الذي سامحه ولم يرجع عليه الآخر بشيء، لأن الآخر قد يقول أنا لو قبضت 400 ريال تأتي إلي وتقاسمني إياها، فأنت تنازلت عن 500 ريال فأنا أقاسمك إياها، أعطني 250 نصيبي من ما أنا تنازلت عنه. يقول لم يرجع عليه بشيء لأنه كتلفه، مثل المثال السابق في موضوع التلف، إذا قبض 400 ريال وتلفت هل تتلف من حق الاثنين أو من حق المطالب بها الذي أخذها؟ من حق من أخذها وحده، فهذه كذلك. نعم. وإن أبرأ من نصف حقه ثم قبض شيئا اقتسماه ثم قبض شيئا اقتسماه أثلاثا. وإن أبرأ من نصف حقه ثم قبض شيئا اقتسماه أثلاثا. نعم، واضح. الرجل مثلا الدين كما قلنا 1000 ريال، لهذا 5 ولهذا 5. الرجل الكريم قال للغريم أنا أسقط عنك 250 نصف نصيبي، أنا لي 500 ريال أسقط عنك نصفها، أصبح الحق كم هو الآن؟ 750، سقط منه 250، واحد له 250 والآخر له 5، قبض الذي لم يسقط شيئا قبض 300 ريال، قبض 300 ريال، من حق صاحبه الذي تنازل عن النصف أن يطالبه بنصيب من هذه الثلاث. نصيبه من هذه الثلاث ما مقداره؟ نصف؟ لا، نصيبه الثلث، لأنه تنازل عن النصف وبقي له نصف وذاك له نصفان، يقتسمان على ثلاثة، يأخذ صاحب 250 100، ويأخذ صاحب 500 200. وإن أبرأ من نصف حقه ثم قبض شيئا، أي شيء، اقتسماه أثلاثا، لأن أحدهما تنازل عن نصف حقه فيسقط، والآخر له حقه كامل فيقتسمون على ثلاثة، هذا له ثلث وهذا له ثلثان. حقه جاز لأنه يملك إسقاطه، فتأخيره أولى وإن اشترى. وإن أخر أحدهما حقه جاز، التأخير جائز، يأتي الغريم المدين إلى هذا الرجل الفاضل فيقول: يا أخي أشغلني أخوك وصاحبك وأقلقني، وصرت أخاف من الذهاب إلى المسجد يعترض لي، فساعدني عليه. قال: يا أخي أنا ما أملك إلا نصيبي، أنا لي 500 ريال من اللي عندك، وأخوي له 500 ريال، فأنا ما أملك شيء مما يختص به، أنا أملك 500 لنصيبي، الآن تريد مني إمهال؟ قال: نعم. قال: أمهلك إلى شهر محرم القادم، أنا ما أطالبك بال500 ريال نصيبي ولا بشيء منها إلى محرم، فأنت استعن بالله وسدد أخي لتستريح منه. فهل إذا سدد لأخيه يملك هذا الرجل الذي أخر حقه المقاسمة؟ لا، لأنه أخره باختياره، قال: أنا حقي ما أطالب فيه بشيء الآن، أمهلك لمدة 6 أشهر حتى ييسر الله لك، لكن نصيب أخي ما أملك في شيء، لا أملك تنازل عنه ولا أملك التأخير. وهذا معنى قوله رحمه الله: وإن أخر أحدهما حقه جاز، هذا الذي أخر إلى محرم، لأنه يملك إسقاطه فتأخيره أولى. نعم. وإن اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما. وإن اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما. فإن اشترى بنصيبه شيئا، أحدهم كأنه خشي أن الغريم لا يسدد، فجاءه يطالب بحقه 500 ريال ما حصل، جاءه مرة أخرى ما حصل، رأى في بيته سجادة تناسب، قال: يا أخي أنت يظهر أنك غير قادر على التسديد، لكن أنا أشتري منك هذه السجادة 500 ريال نصيبي، أعطني إياها. فأخذها، اشترى شيئا بنصيبه، ما استلم دراهم وإنما اشترى به شيئا ما. ما الحكم؟ وإن اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما، لأنه اشترى هذه السجادة بمال مشترك بينهما، فهو يتوقف على إجازة الشريك. الشريك الآخر من حقه أن يقول أنا شريك لك في هذه السجادة لأنك اشتريتها بمالنا الذي في ذمة فلان، ومن حقه أن يقول لا رغبة لي ولا نظر لي في السجادة وإنما يبقى حقي في ذمة الغريم. وإن اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما. نعم. وإن كان الحق ثابتا بسببين كعقدين أو إتلافين فلا شركة بينهما، ولكل واحد استيفاء حقه مفردا فلا يشاركه الآخر فيه. هذا مثل ما لو قلنا كان الحق لهما 1000 ريال لأن هذا باع عليه شاة ب500 ريال والآخر باع عليه عجل ب500 ريال وصار حقهم جميع 1000 ريال على ذمة هذا الرجل، فصار صاحب الشاة يتردد عليه ويأخذ حقه شيئا فشيئا وصاحب العجل متسامح، هل صاحب العجل يرجع على صاحب الشاة فيما قبض؟ لا، لأنه ما له علاقة، لأن السبب مختلف، هذا باع عين وهذا باع عين، أو هذا باع عين والآخر له دين لوالده أو نحو ذلك، أو هذا باع عليه شيء والآخر له قيمة متلف أتلف عليه شيء، فثبوت الحق بسببين مختلفين، فإذا قبض أحدهما نصيبه فلا يأخذ الآخر منه شيئا. وإن كان الحق ثابتا بسببين يعني واحد من الميراث واحد بيع أو واحد متلف واحد بيع وهكذا، كعقدين أو إتلافين فلا شركة بينهما. مثلا المدين صاحب سيارة صدم شاة لأحدهما واشترى من أحدهما شاة أخرى، فصار في ذمته لهذا 5 ولهذا 5 للجميع 1000 ريال، إذا قبض أحدهما شيئا يشاركه الآخر؟ لا، لأن الحق ثبت بسببين، هذا قيمة متلف وهذا قيمة عين، أو هذا ميراث وهذا قيمة متلف، أو هذا قيمة عين وهذا ميراث، ما دام الأسباب مختلفة فلا يدخل أحدهما مع الآخر. فلا شركة بينهما ولكل واحد منهما استيفاء حقه مفردا فلا يشاركه الآخر فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.